أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد. وأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وسبق لنا أن ذكرنا أن من معجزات القرآن الكريم أنه بالإضافة إلى كونه كتاب هداية ربانية للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط عجز الإنسان عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، وهي ركائز الدين. فإن هذا الكتاب يحوي من حقائق الكون، يعني ما لم يكن ممكنا للإنسان أن يدركه في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي. يحوي إشارات إلى كثير من مكونات هذا الكون، ويحوي العديد من قصص السابقين، ويحوي خطابا للنفس الإنسانية يرتقي بها في معارج الله إلى أعلى عليين بما لا يرقى بها خطاب آخر. يحوي لغة راقية ليست بالنثر ولا بالشعر، ولكنه أسلوب جديد في اللغة العربية لم يعهده العرب من قبل، ولم يستطع أحد من العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بشيء من مثله. لها هذا الجرس وهذا الإعجاز الصوتي البديع الذي يأتي في ختام الآيات القرآنية. كل ذلك يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وأعظم ما يلفت أنظار الناس في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه الإشارات العلمية إلى الكون ومكوناته وظواهره، والتي جاءت في كتاب الله شاهدة لهذا الإله الخالق سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وتشهد له بأنه كما خلق هو قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. كما تبقى هذه الحقائق العلمية خطابا رائعا لأهل عصرنا، هذا العصر الذي فتح الله تعالى فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، وفتن الناس فيه بالعلم ومعطياته، فطالبوا بالدليل العلمي في كل أمر من الأمور وفي كل قضية من القضايا. من هذه الومضات العلمية المبهرة قول ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ويقول لنا في سورة المائدة: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طبعا كلام عجيب، يعني لا يملك التحليل والتحريم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لمؤمن بالله وبرسوله أن يتجاوز حدود الله. فإذا حرم ربنا تبارك وتعالى أمرا من الأمور لا يجوز للمسلم أن يأتيه، وإذا أحل ربنا تبارك وتعالى وحلل لنا أمرا من الأمور لا يجوز أن نمتنع عنه. فالذي يملك التحليل والتحريم هو الله وحده، بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. هذا الإله الخالق المنزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يجوز للمسلم أن يعصي له أمرا أبدا مهما كان. يعني هذا الأمر في بعض الأمور الهامشية كالزي أو الهيئة العامة أو يعني بعض المجاملات، لا يمكن أن يكون لمؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم إمكانية الخروج على أوامر الله. إذا قال ربنا تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة، الحيوان إذا مات إما لمرض أو لكبر سن، ومعروف علميا أن الحيوان إذا طاعن سنه فسد لحمه. فإذا مات الحيوان خلاص يعني أصبح لا يمكن أن يؤكل، لأن أولا سيتكدس الدم في جسده، والدم هو حامل نفايات الجسد المليء بمسببات الأمراض. وبعدين مات لمرض، ستكون أسباب الأمراض موجودة في جسده. مات لكبر سن، يعني هذا أن خلاياه قد وصلت إلى منتهى أجلها وفسدت فسادا كبيرا. إنما حرم عليكم الميتة والدم، وأشرنا إلى أن الدم هو حامل نفايات الجسم، يحمل هذه النفايات إلى الرئتين لكي تصفى وتؤكسد وتطهر، ثم تعود إلى القلب ليضخها مرة أخرى إلى باقي خلايا الجسد. فالدم الفاسد يعني هو يحمل نفايات الجسد، وأكل الدم مصيبة كبيرة لأنه يحمل كثير من مسببات الأمراض. ولحم الخنزير، انتشر أكل لحم الخنزير في المجتمعات غير الإسلامية، وابتليت به بعض المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد. وطبعا نحن إذا وصلنا أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، إيمانا بأن هذا الأمر في صالحنا، لأن الله تعالى ما شرع أمرا إلا في صالح الإنسان، وما منع عنا شيئا إلا لأنه ضار بالإنسان. الخنزير حيوان رمام قذر غير نظيف، يأكل النفايات فيمتلئ جسده بمسببات الأمراض. الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يشبه الإنسان في أكله ويأكله الإنسان أو عصاة البشر. علماء الحياة يقسمون مجموعات الحيوان إلى ثلاث مجموعات: أكلات اللحوم، وهذه محرمة علينا، أكلات الأعشاب وبعضها مباح لنا، وأكلات اللحوم والأعشاب وهي محرمة علينا أيضا. والإنسان من أكلات اللحوم والأعشاب، الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات. لذلك دورة حياة كثير من مسببات الأمراض تتم بين الإنسان والخنزير. هذا سبب من الأسباب المقنعة، وإن كان الأصل في العبادة أنها لا تعلل. إذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالامتناع عن أكل لحم الخنزير نقول سمعنا وأطعنا، ولكن إذا فهمنا جانبا من حكمة هذا التشريع أديناه ونحن مقتنعون به أكثر ونحن ملتزمون به أشد، ونؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. فلحم الخنزير مليء بمسببات الأمراض، لأن دورة حياة هذه المسببات الأمراض تتم بين الإنسان والخنزير في كثير من الحالات. بعض مسببات هذه الأمراض ومنها الدودة الشريطية وغيرها من الديدان، لو وصلت إلى المخ أو إلى القلب تقضي على الإنسان قضاء مبرما. ثالثا، ثبت بالتحليل الكيميائي الدقيق أن دهن الخنزير لا يهضم في جسم الإنسان أبدا، لا معدة الإنسان ولا كبده يستطيعان هضم دهن الخنزير. والدهن ليس فقط الموجود على اللحم، بل هو متلبس بلحم الخنزير، فلا يستطيع الإنسان التخلص منه أبدا، ويبقى دهن الخنزير يتجمع في جسد الإنسان كهيئة دهن خنزير إلى أن يموت. لذلك نهانا ربنا تبارك وتعالى ووفر لنا غير الخنزير حيوانات كثيرة لا تصيبنا بهذه الأمراض. وأذكر أني كتبت مرة مقالا في جريدة الأهرام عن خطورة أكل الخنزير، لحمه وشحمه ودمه. وللأسف الشديد الشيطان يسول لكثير من الغربيين أن ينتجوا ما يسمى بالنقانق السمراء أو بلاك سوسيج، يأخذون مصارين الخنزير يملؤونها بدم الخنزير وشحمه، ويعتبرون ذلك من المشهيات من المقبلات، وهي مصيبة كبيرة من أقذر ما يمكن أن يأكله الإنسان، ما يسمى النقانق السمراء أو البلاك سوسج. كتبت مقالا عن خطورة أكل لحم الخنزير ودهنه أو تربيته ورعايته. فاتصلت بنا سيدة مسيحية تشكرني على المقال، وتقول أن لها ابنا أخذ سندويتش من لحم الخنزير من أحد زملائه في المدرسة، تقول والله أرى الدود يجري تحت جلده وعجزت عن علاجه عجزا كاملا. يشاع أن إنفلونزا الطيور التي قضت على ثروات طائلة في المنطقة العربية كان من أسبابها تربية الخنازير في بعض المجتمعات العربية والإسلامية، وهي مخالفة لأوامر الله